باللوز الذي يقوي دعواه. قال عيار: وذهب من قال بالدية إلى تقديم المدعى عليه باليمين إلا الشافعي وأحمد، فقال بقول الجمهور: يبدأ بين المدعين وردها إن أبوا على المدعى عليه. وقال بعكس أهل الكوفة وكثير من أهل البصرة وبعض أهل المدينة ولو زاد، فقال: استحلف من أهل القرية 50 رجلا 50 يمينا على ما 50 يمينا ما قتلنا ولا علمنا من قتله، فإن حلفوا بلوا وإن نقصت قسامتهم العدد أو نكلوا حلف حلف المدعون على رجل واحد واستحقوا، فإن نقصت قسامتهم قاده بيه. وقال عثمان البتي من فقهاء البصرة: ثم يبدأ بالمدعى عليه بالإيمان، فإن حلفوا فلا شيء عليه. وقال الكوفيون: إذا حلفوا وجبت عليهم الدية، وجاء ذلك عن عمر. قال: واتفقوا كلهم على أن لا تجب بمجرد دعوة الأولياء. الخلاف هذا مشهور معروف، ولكن الواجب اتباع ما يقام عليه الدليل، وسيأتي في الحديث اللي بعدها ما هو أوضح. نعم. نعم. كل هذا فيه نظر. أقرب شيء عندي أن الراوي لما وداه النبي عليه الصلاة والسلام بالإبل، وكان الأكثر أن الرسول عليه الصلاة والسلام يكون عنده من الإبل إبل الصدقة، الأكثر أن يكون عنده من الإبل إبل الصدقة، ظنها من إبل الصدقة فقال من إبل الصدقة، أو أنه استسلفها من إبل الصدقة على أن يردها من الفي. هذا أقرب شيء. لا ما يظن، هذا من باب الضمان وهم من باب دفع الحاجة، وإذا كان من باب الضمان لم يصح أن يعلل بأنه لدافع حاجته، ثم دفع الحاجة ما يكون بمئات من الإبل. نعم. أبدا، اليهود يقول ما قتل، هذا تأنيف، لو أن اليهود هم الذين أعطوا، المسلمون الآن هم اللي أبوا. فالتأنيف نعم، لو أنه ثبت على اليهود ثم دفع عنهم صار تأنيف، الآن ما ثبت على اليهود والمسلمون لم يرضوا بإيمانه. الغالب في الإطلاق على الصدقة الواجبة، الغالب في الإطلاق أنها صدقة الواجبة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو رجاء من آل أبي قلابة أنه قال حدثني أبو قلابة أن عمر بن أبي عزيز أبرز سريره يوما للناس ثم أذن لهم فدخلوا، فقال: ما تقولون في القسامة؟ قال: نقول القسامة القول بها حق، وقد قال فيها الخلفاء. قال لي: ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصرني للناس. فقلت: يا أمير المؤمنين، عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب، أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى لم يروا، أكنت ترجمه؟ قال: لا. قلت: أرأيت لو أن 50 منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق، أكنت تقطعه ولم يروا؟ قال: لا. قلت: فوالله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط إلا في إحدى ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل، أو رجل زنى فهل إحصان، أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام. فقال القوم: أو ليس قد حدث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في السيف قطع في السرق وسمر الأعين ثم نبذهم في الشمس؟ فقلت: أنا أحدثكم حديث أنس، حدثني أنس أن نفر من أمه. طيب، هنا نقف الأحد. يقول: لا، إن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس ثم أذن لهم فدخل، وهذا حينما كان خليفة